بملادي وضح الروم بنت الكرم وشان كتبت القصيد اللي معانيه حصري هي وضحة فداك الشعر والبحر والقفان باسمك ترى نسوق قلب يعتم اثني بميلادي وضح الروم بنت الكرم وشان كتبت القصيد اللي معانيه حصرية هي وضحة فداك الشعر والبحر والقفان باسمك ترى نسوق قلب يعتم اثني نعم انت بنت اللي ساويه في الرمية يشهد له المدان يا حيبو خليفة والكرامه راعيه يا وضحى لك اخوان ونعمين بالاخوان خليفة ووضحى على الفزع الحي خليفة كفو خصايله ما بهانك صايل ومس نومس والوفايه راعيه ووضح يوضح السعد حيه كحلام فعول المراجل فيه بالعز شاني من لابة الوزن لو جينا الكرم والجود والعز ماري وجدانك اللي صيتهم يضرب على الحال كرم من كرم والأفعال مرية يا الرومي زينك فارق ويا سحر الأعياء خليت جمال الراهي وكل رهوي جمال المسك تحفظك ربي الرحمن ورزينا يا بنت بوك وبالحسن حوري الأشعار تضرب على الأوزان يا وضحى جمالك فيها بميلادي وضحى الروم بنت الكرم وشان كتبت القصيد اللي معانيه حصرية يا وضحى فداك الشعر والبحر والقفان باسمك ترى نسوق الأبيات مثني نعم انت بنت الليلة الطيب والعرفان حمود الذي بالجود والعز طارية عساويه في الرمية يشهد له المدان يا حيبو خليفة والكرامه راعيه يا وضحى لك اخوان ونعمين بالاخوان خليفة ووضحى على الفزع الحي خليفة كفو خصايله ما بهانك صايل نومس نومس والوفايه راعيه ووضح يوضح السعد حيه كحلام فعول المراجل فيه بالعز مملي وامك عظيمه شاني من لابه الوزن لو جينا الكرم والجود والعز ماري وجدانك اللي صيتهم يضرب على الحال كرم من كرم والافعال مريه يا الرومي زينك فارق ويا سحر الاعياء خليت جمال الراهي وكل رهوي جمال المسك تحفظك ربي الرحمن ورزينه يا بنت ابوك وبالحسن حوري